بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل. المرأة في مرض موتها يخالعها زوجها ببذل معين. مرض الزوجة هي مرضها، هي في مرضها، هي هذه المسألة يتوقف بيانها على تمهيد أو تقديم مقدم. الإنسان اسمع الله، الإنسان المسلم له سلطنة على أمواله. الحديث يقول الناس مسلطون على أموالهم، له سلطنة حر بالتصرف في جميع أمواله. لكن في مرض الموت حين الوصية كم يملك الإنسان من ماله؟ في الوصية عندما يوصي الإنسان ويكتب وصيته كم يملك من المال؟ هل يملك جميع أمواله أو أن له من الأموال مقدار معين فقط؟ له ثلث أمواله فقط. أزين من هذا؟ لا، في مرض الموت في الوصية ثلث أمواله فقط. في الوصية ثلث أمواله. إذا عرفنا هذا نأتي إلى مسألتنا. المسألة أن المرأة في مرض الموت وتم الخلع بينها وبين زوجها، طبعا كرهت من زوجها وعينت له بذلا، يعني تبذل، فدت نفسها. هذا البذل إما أن يكون أكثر من الثلث الذي تستحقه هي من حقوقها، ثلث الوصية ثلث المال، إما أن يكون بمقدار الثلث، وإما أن يكون أكثر من الثلث، وإما أن يكون هذا الأكثر من الثلث أكثر من مهر مثلها. فهل يصح أن تبذل أكثر من مهر مثلها الذي هو أكثر من الثلث أو لا؟ فهمتم الآن أصل المسألة؟ أكثر. الآن الخلع في مرض الموت يصح، لا إشكال فيه. الخلع في مرض الموت يصح في مرض موتها هي. فلو كان البذل أكثر من ثلثها، أكثر من الثلث، هي لا تملك في الوصية إلا الثلث، ثلث المال، وما تبقى الزائد عن هذا عن الثلث هو حق لمن؟ حق للورث. هذا حق للورث. فالزائد عن الثلث من أين يؤخذ؟ يؤخذ من أصل المال، من أصل مالها. كيف يؤخذ من أصل مالها وهي لا تملك إلا الثلث؟ لقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. فهمت الآن؟ تأخذ من هذا لهذا الأصل. نعم. ولو خالعت في مرض الموت صح، لا أشكال، يصح الخلع صحيح. لكن من ناحية البذل صح وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل، يعني حتى لو كان البذل أكثر من ثلثها هي، وحتى لو كان هذا الزائد من الأصل من أصل مالها، حتى لو كان يعني يرجع إلى الأصل، أصل مالها هي مسلطة على مالها. طيب أخذ منها. نعم. لكن وفيه قول، هذا هو القول رأي المحقق، القول الأول هو رأي المحقق، وفيه قول آخر، وفيه قول هذا القول أن الزائد عن مهر النفل من الثلث يؤخذ الزائد عن مهر نفلها، يعني البذل عن مهر النفل إذا كان زائدا عن مهر الثلث، عن مهر مثلها فيؤخذ من الثلث. هذا القول، يعني لا يؤخذ من الأصل. فهمت الآن؟ في القول الأول إذا كان زائدا يؤخذ من الأصل، القول الثاني لا يؤخذ من الأصل وإنما يؤخذ من أين؟ من الثلث. من كيف يؤخذ من الثلث؟ لو فرضنا أن ثلث أموالها 100,000 ليرة، مهر مثلها من النساء 120,000، مثل المهر 120,000. طيب هنا في زيادة، مرة يكون الثلث يغطي هذه النفقة، يغطي 120، ومرة لا يغطي، في فرضنا الآن لا يغطي، هذا الزائد من أين تأخذه؟ هل ترجع إلى أصل مالها فتأخذه، أم أنها تدفع 100,000 من الثلث وما زاد؟ إذا رجعنا إلى الأصل معناه لا بد لنا من أخذ الإذن من الورث. أنتم دائما تبتلون في مسائل مشابهة، من باب الأشياء تعرف بأضدادها. الإنسان يوصي حتى يتوضح أكثر، الإنسان يوصي عليه 5 سنوات أفر الصلاة، عليه حاج، عليه زكاة، عليه رد مظالم، عليه كذا، هذا من أين يصرف؟ الورثة، وإن كان هناك قول يقدم الواجب فالأوجب فالأوجب يعني فيرجعون إلى الورثة، يستأذنون من الورثة أن أعطوا الورثة، سمحوا بهذا فبها، ما سمحوا خلص يقدمون الأوجب فالأوجب. فهمتم؟ الأشياء بأضدادها تعرف، هذا نفس الكلام. مرة الزائد يكون من ثلث مالها، هذا إذا كان الثلث يغطي هذه النفقة، يعني مساوي لهذه النفقة أو أكثر من هذه النفقة فيؤخذ من الثلث. أما إذا كان الثلث أقل من هذه النفقة المهر مثلها فيرجع إلى الورثة، يعني فهمتم الآن؟ يرجع إلى الورثة حتى يصح البذل، حتى يكملون البذل. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل. وفيه قول، القول الآخر، إن الزائد عن مهر مثل من الثلث، من الثلث. طبعا هذا إن كان الثلث كافيا لهذا الزائد، أما إذا لم يكن كافيا وكان مفروض هكذا يقيد، لكن ما ذكرنا هذا. إذا كان كافيا، الثلث كان مساويا لما لمهر مثلها، أما إذا كان أنقص كيف؟ فيرجع لمن يرجع إلى الورثة، يرجع. لا، مرة ثلثها، أنا قلت له ثلثها 100,000، مهر مثلها أيضا 100,000، ومرة أخرى لا، مهر مثلها 120,000. كيف هذا زاد الآن؟ زاد كم؟ زاد 20,000. فلا بد من الرجوع إلى الورثة. هاي طبعا فيما إذا ماتت. نعم نعم. وكان من الأصل، وفيه قول إن الزائد عن مهر المثل من الثلث وهو أشبه. نعم. ولو كان الفداء إرضاع ولده صحة. الآن كيف الزوج يخالع زوجته؟ تمت المخالعة. المخالعة لابد أن يكون هناك بدل. البدل الذي اتفق عليه أنه ترضع ابنه، سواء كان ابنه منها أو كان ابنه من غيرها، ترضع ابنه. هنا يصح لكن بشرط، لابد أن تكون المدة معلومة، مدة الرضاعة معلومة، حتى لا يكون هناك جهالة. لابد أن تكون مدة الرضاعة معلومة في فترة معينة، الرضاعة في حولين أو في سنة أو المهم، لابد من تعيين المدة، بشرط تعيين المدة. لا، الزائد هو لابد أن يؤخذ من الثلث، مهر المثل الزائد عن يعني طلب فدية أكثر من مهر مثلها، هذا الزائد يؤخذ من الثلث. هذا إذا كان الثلث مغطيا لهذه النفقة. فأنت مسألة واضحة جدا. ثلث تركتها 100,000، مرة مهر مثلها 100,000، فإذا كان الزائد عنه 120,000، هذه 20 من أين تأخذ؟ لابد أن يرجع فيها إلى الأصل. ولو كان الفداء إرضاع ولده صح، لكن بشرط، صحش مشروطا بتعيين المدة. لابد أن يعين المدة، مدة الرضاعة لابد، حتى لا يصير هناك جهالة، فبتعيين المدة ترفع الجهالة. نعم. وكذا لو طلقها على نفقته، أيضا يصح الخلع أو الخلع لو طلقها، أو يصح الطلاق لو طلقها على أن تنفق على ولده. يعني البدل لنفقة الولد، أنت تعرف الولد يحتاج إلى نفق، الولد الصغير سواء كان ابنها أو ابن غيرها. زوجها قال أنا أطلق، لكن البذل الذي تبذليه ما هو؟ هو نفقة الولد. هنا يصح، لكن أيضا بشرط تعيين المدة، لابد من تعيين المدة، كم تنفق عليه، كم سنة يعني أنفق عليه. النفق نفقة الولد، مأكل ومشرب وكسوة وما شابه ذلك. دكتور، إيه لابد من تعيين المدة وقدر كم تنفق عليه. يعني مثلا أنا أنفق عليه في كل شهر 5,000 ليرة أو 2,000 ليرة لمدة سنة، أنفق عليه كل شهر 5,000 لمدة 10 سنوات. المهم لابد من تعيين المدة وتعيين القدر. نعم. وكذا يعني أيضا يصح لو طلقها، طلق الزوج على نفقته، على نفقة الولد مو نفقة الزوج، يعني على أن تبذل النفقة، نفقة الولد ولده. نعم. بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه، يعني يحتاج الولد إليه من المأكل والكسوة. دائما الإنسان يحتاج إلى نفقة الولد، شو كسوة الولد، نفقة الولد بعنوان آخر، نفقة الولد ما ملابس، أكل، كسوة يعني الذي يكسو. بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه من المأكل والكسوة، مو كسوة، كسوة. والمدة أيضا بشرط المدة، كذلك يشترط تعيين المدة. نعم. ولو مات قبل المدة، ها الولد هنا الولد، اتفق على هذا الأمر، ينفق تنفق هي مدة سنة مدة سنتين، ومات الولد قبل إكمال السنتين، قبل إكمال هذه المدة التي اتفق عليها، هنا ما تبقى كيف؟ ما تبقى ترده لا الزوجة ترده إلى هذا المطلق إلى مطلقها. نعم. ولو مات الولد قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي من النفقة، يعني يرده منها يأخذه منها. فإن كان رضاعا، طيب بعض الأحيان في الفرض الأول اتفق على أن يطلقها بأن ترضعه مدة سنتين أخرى، طيب مات الولد قبل سنتين ما تبقي، كيف يأخذ الرضاع؟ يعني الرضاع لا يؤخذ، ها كيف يرجع أجرة الرضاع كم في هذه السنة؟ أي في أجرة، أي قيمة الرضاع، أجرة الرضاع أي طبعا قيمة، مو في هو عادة النساء لما المراضع النساء اللواتي يرضعن الأولاد يأخذن أجرة. أنا أرضع، يعني المرأة تقول المرضع تقول أنا أرضع ولدك هذا بأجرة في كل شهر من الرضاعة أفرض 1000 ليرة، فما تبقى معناه الولد مات قبل إكمال السنتين، باقي من السنتين أو من المدة المعينة المشروطة باقي 5 أشهر، معناه ماذا يجب عليها أن تدفع؟ تدفع 5000 ليرة، يعني واضح جدا. نعم. رجع بأجرة مثله فإن كان، يعني الذي شرطه، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، بأجرة مثل رضاع، وإن كان إنفاقا، لا كسوة هي نفقة تبذل هذا، نعم رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدة، مثلا إن كان مثليا وقيمة إن كان قيمة، مثلا إيه مو مثلا، مثلا من المثلي والقيمي، فإن كان مثليا يرجع إليه بالأجرة كم هذا ثمنه، وإن كان قيميا أيضا بالقيمة. نعم. طبعا الأثواب من الأمور القيمية، من الأمور القيمية، أما مثلا حليب الباودر هذا حليب نيدو، حليب النيدو هذا مو قيمة، هذا مثلي مثلي لأنه موجود مثله في السوق. نعم طبعا هذا هو من نفقته، يعني ولا يجب عليها دفعه دفعة، يعني بل تقسطه على نحو الأقساط. يقول إدرارا يعني شو؟ مثل إدرار الثدي باللبن بالحليب، يعني نقاطا، الثدي المرأة حينما يدر باللبن بالحليب ينزل نقاط، ينقص نقاط تدريجيا أحسن، وأنا لا يجب عليه أن لا يجب عليها أن تدفعه دفعة واحدة، لا بالتدريج. نعم. ولا يجب عليها على المرأة دفعه دفع هذه، سواء كان نفقة أو كان رضاع، دفعه دفعة بل إدرارا، إدوارا أو إدرارا، هو صحيح إدرارا مو إدوارا، إدرارا يعني شيئا فشيئا تدفعه. نعم. تدفعه أن في المدة، في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي، يعني لو بقي الولد حيا تدفعه، يعني مثلا باقي في ذمتها من النفقة 5000 ليرة، باقي من المدة 5 أشهر، و5 أشهر هي فيها 5000 من النفقة، لأن يعني تدفع هي كل شهر 1000 مثلا، ومات الولد فباقي 5000، لا يجب عليها أن تدفع 5000 دفعة واحدة، وإنما يجب عليها أن تدفع كم؟ تدفع بالشهر أدنى تقسيط مثل ما كانت تصرف سابقا، كما كان يستحق عليها لو بقي، لو بقي الولد حيا، ولو تلف العوض قبل القبض. العوض المبذول يعني البذل، لو تلف العوض المبذول، البذل الذي بذلته الزوجة قبل أن يقبضه الزوج تلف، طيب هل يجب عليها الضمان؟ وهل يترتب على هذا التلف حكم أم لا؟ لأنه لا يبطل الخلع. لماذا؟ لأنه هو الزوج الآن باقي، هذا ظل، هو يستحق، يبقى يستحق هذا البذل، يعني هذا البذل في ذمتها، هذا البذل في ذمتها، ها يبقى كما هو، الخلع لا يبطل ويبقى البذل في ذمتها، في ذمة المرأة، ويجب عليها أن تؤديه، تؤدي مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، أي لأنه ما قبض فيجب عليها أداؤه. نعم. ولو تلف العوض قبل القبض، قبل قبض الزوج الذي خالع، لم يبطل، لم يبطل الخلع، نعم لم يبطل استحقاقه، ولزمها مثله، هذا مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، إن لم يكن مثليا، شوف وجب ماذا؟ وجب قيمته إن لم يكن مثليا، ووجب مثله إن لم يكن قيميا، ولو خالعها بعوض موصوف. شيء موصوف، ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد ما دفعته على الوصف هذا لا إشكال فيه، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف. كيف الآن؟ مثلا خالعها على أن تبذل له شيئا موصوفا، الشيء الموصوف ما هو؟ موصوف له أوصاف، له أوصاف خاص، هي بذلت هذا الشيء، لكن مرة يكون الذي بذلته متوفر فيه هذه الأوصاف، ومرة أخرى لا يكون متوفرا فيه هذه الأوصاف، فإذا كان متوفرا فيه الوصف لا إشكال، لا ريب، صح هذا مثل. أما إذا لم يكن متوفرا فيه الوصف، هنا ماذا؟ لا يطالبها بالوصف، لا بد من تحقيق الوصف. نعم. ولو خالعها بعوض موصوف، فإن وجد، يعني وجد الزوج زوجها ما دفعته على الوصف، على الوصف الذي اشترطه، فبها هذا لا إشكال فيه. نعم. وإلا إذا لم يكن، وإن لم يكن على الوصف، نعم، كان له، كان للزوج رده، رد هذا المبذول، يرده عليها والمطالبة بما وصف حسب الشرط الذي اشترطه، يطالبها بالشيء الذي أراده موصوفا، ولو كان معينا، كان ما خالعها عليه شيئا معينا مثلا فبان معيبا فيه عيب، خالعها على أن تدفع له كأسان من الكريستال، فأتت بكأس من الزجاج العادي أو من البلاستيك، هذا عيب، أو جاءت بكأس من الكريستال لكنه مكسور، وهنا هذا معيب عيب، أو خالعها على أن تعطيه شاة سليمة فأعطته ماذا؟ شاة لا عرجة، حرجة مكسورة رجلها، وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف، ولو كان معينا فبان معيبا، كان له رد هذا رد العوض يرد العوض على الزوجة ويأخذ ما كان فيه ويأخذ الموصوف بما وصف. فبان معيبا رده أيضا يرده إذا أراد أن يرد إن شاء أرد وطالب بمثله أو قيمته بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وإن شاء أمسك إذا أراد الزوج أن يبقي هذا تحت يده يمسك المعيب يقبض المعيب لكن يرجع إلى الزوجة بالأرش يعني بالقيمة المتفاوتة بين الصحيح والمعيب. هذا الأرش الأرش عرفت ما هو الأرش؟ هو التفاوت التفاوت بين قيمة الصحيح وبين قيمة المعيب فيرجع عليه. نعم. وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا. الحبشي أثيوبيا أثيوبيا موريتانيا السودان مثلا هاي هنا فخالعها على أن تدفع له عبدا حبشيا. هي أعطته ماذا؟ عبدا من أفريقيا زنجية أسود أسود عبدا أسود عبدا أسود وهو يريد عبد يعني من الحبشة لا يكون أسود لكن أعطته واحد من أفريقيا أسود تمام. نعم. على أنه حبشي فبان زنجيا أو خالعها على ماذا؟ أو ثوب على ثوب يعني على أنه نقي أبيض النقي بمعنى البياض على أنه أبيض فبان أسمر ليس أبيضا أسمر لون هذا لون شو اسمه هذا الثوب مثلا ليس أبيضا الأبيض النقي هذا الأبيض النقي أبيض نقي هذا هو جابت له واحد هالشكل مثل هذا الثوب نعم يعني مثل هذا هو هي هو أراد مثل هذا بياضه مثل هذا جابت له أسمر. نعم نعم فبان أسمر. أما لو خالعها على أنه بريسم بريسم بريسم بالفارسي بريشم يعني نوع من الحرير خالعها على أن تدفع له ثوبا من الإبريسم من الحرير نعم فبان كتانا. تعرف الكتان؟ الكتان معروف نعم مو قطن كتان يختلف عن القطن ما أدري أنتو شو كيف. هذا عبارة عن القنب كما أحسن كرباش هذا هو هذا عبارة عن القنب خيوط القنب الياف ليف يسمى القنب. أنا الآن أعلمك رأيت الحنفية الحنفيات ماذا يشدون قبل أن يشدوها يشدون عليها خيط هذه خيوط القنب هذه تحاك وتنسج فيصنع منها الكتان فهمت هذا الكتان هو أراد أراد حريرا فأعطته كتانا. نعم. وأيضا إذا أردت أن تعرف ما هو الإبريسم أكثر لأنه هو قسم من الحرير رأيت العباءة التي يلبسها رجال الدين أو تلبسها النساء هناك لها حاشية الحاشية معمولة بخيط أسود هذا يسمى الإبريسم فهمت الآن أبريشم يسمى أبريشم. نعم فبان كتانا صح الخلع وله قيمة الإبريسم يرجع على القيمة يعني صح الخلع وليس له إمساك الكتان لماذا لأنه اختلاف هذا جنس وهذا جنس آخر هذا نوع وهذا ماهية البريسم هي تختلف نوع يختلف عن الكتاب يختلف. نعم. ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت، الآن تدفع له ألفا من الدنانير أو ألفا من الدراهم، متى تريد تطلقني طلقني، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لم يصح البذل، لأنه لا يوجد هنا إنشاء فعلي، لأنه في الاستقبال ما في إنشاء فعلي الآن، الإنشاء في المستقبل يقع. نعم. ولو طلق، يعني لو فرضنا أنه طلق على هذا الشرط، طلق، كان هذا الطلاق ماذا يكون؟ كان رجعيا. أما الألف لها لا يستحق، هي تقول إن شئت متى ما شئت ما يصير. والألف لها ولو خالع اثنتين، هذا عنده أكثر من زوجة، عنده أكثر من زوجة، عنده ثلاث زوجات، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة، بفدية واحدة صح. يعني مثلا يقول خلعتكما بألفين أو بألفين، هنا هذه يصح الخلع، وكانت الفدية عليهما بالسوية، يعني هذه تدفع 500 وهذه تدفع 500 هكذا. نعم. وكانت بينهما، كانت الفدية بينهما بالسوية، ولو قالتا، الآن هما النساء الزوجتان قالتا طلقنا بألف، نعطيك ألف، طلقنا بألف، فطلق واحد، هو ما طلق الاثنين، قال طلقت فلانة، الآن كيف؟ يأخذ من فلانة 500 ويرد 500 إلى التي لم يطلقها، ده طلق بفدية. نعم. وكانت بينهما بالسوي، ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة، واحدة من هاتين الزوجتين، كان له النصف، لأنه واحدة تبذل نصف هذه الشسم. نعم. طلاق، طلاق رجعي، لا لا لا، طلاق رجعي، كان النصف. نعم. كان له النصف. ولو عقب بطلاق الأخرى، يعني بعد أن طلق الأولى بعده طلق الزوجة الأخرى، كان رجعيا، كان طلاق الأخرى طلاقا رجعيا ولا عوض له. لماذا؟ أحسن، لأنه مباشرة لا بد أن يكون الطلاق بعد الطلب، بعد طلبها، فهنا هو طلق واحدة، هو المفروض أن يقول طلقتكما، لا يقول طلقت فلانة ثم بعد ذلك يقول طلقت فلانة، لا، لا بد أن يوقع الطلاق دفعة واحدة. نعم. يكون كان بائن، يكون بائنا ما لم ترجع بالبدل. نعم. ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له، لا يستحق هذا البذل. لماذا؟ بتأخر الجواب عن الاستدعاء، يعني عن الطلب، جوابه تأخر عن الطلب المقتضي للتعجيل. ولو خالعها على عين، على عين من المال، ذهب دينار معين، فبانت هذه العين مستحقة، يعني كيف مستحقة؟ غير، ليست لها وإنما هي لغيرها، هذه العين لغيرها، قيل يبطل الخلع، يبطل الخلع. هذا القول للشيخ الطوسي. لماذا يبطل؟ لأنه بطلان أحد العوضين، أحد العوضين باطل، لأنه هي لا تملك هذه العين. نعم. ولو قيل يصح، لو قيل يصح هذا الخلع ويكون له القيمة أو المثل، إن كانت مثليا كان حسنا، يعني لو قلنا صحيح هي لا تملك هذه، لكن يترتب في ذمتها، يترتب في ذمتها المثل أو القيمة، مثل البذل إن كان مثليا وقيمته إن كان قيما، يكون هذا القول أحسن، أحسن من كذا. نعم. نعم. هي بذلت مال الغير. هنا قولان، قول للشيخ الطوسي يبطل الخلع، لأنها بذلت مال الغير. والقول الآخر لا، اللي هو قول المحقق، يقول المحقق لو قلنا بأن هذا حسن وعليها القيمة أو المثل، صحيح هي لا تمثل لكن عليها القيمة أو المثل، يعني قيمة العين المبذولة إن كانت قيمية أو مثلا إن كانت مثلية. مرة تبذل له ثوبا، الثوب قيمي، ومرة تبذل له حنطة، الحنطة مثلية. نعم. ويكون له القيمة أو المثل إن كانت مثليا، إن كانت العين مثليا. هذا كان حسنا، كان هذا القول حسنا. ويصح البذل من الأمة، الأمة يصح بذلها لزوجها. طبعا هنا الأمة أمة مزوجة من غير مولاها، أمة مزوجة من غير مولاها، وأراد زوجها أن يخالعها على بذل. نحن نعلم أن العبد وما ملك لمولاه، نأخذها يعني القاعدة نضعها، نقول العبد وما ملك لمولاه. هذه أمة مزوجة من غير مولاها، متزوجة من غير مولاها، زوجها خالعها على بذل معين. طيب هل هي تملك البذل؟ ما تملك البذل، فإذا وافقت لابد من موافقة مولاه، لابد من موافقة، لأنها لا تملك حتى لو كان عندها أموال، هي لا تملك، هي لا تملك حتى لو كان عندها أموال، أموالها ليست لها، نعم لمولاها. ويصح البذل من الأمة، يصح لمن؟ لزوجها يعني. فإن أذن مولاها، إذا أذن لها مولاها بهذا البذل، نعم، فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر مثل. يعني إذا قال لها أذنت لك، المولى قال أذنت لك، كم يجب عليها أن تدفع؟ تدفع مهر مثلها، نعم، مهر مثل المثل الأمة. ولو بذلت زيادة عنه، زيادة عن المهر، عن مهر المثل، مثلا مهر مثلها 50,000 ليرة، لكن هي بذلت 70 أو بذلت 100 هنا، ولو بذلت زيادة عنه قيل يصح من مهر مثلها، نعم قيل يصح. هذا القول لا ينسب إلى أحد، وإنما هذا إشعار، هذا القول قيل هذا إشعار من قبل المصنف بتمرير هذا القول، يعني هذا القول ضعيف، هذا القول قول ضعيف. ليش؟ لأنه لما تبذل هذه الأمة أكثر من مهر مثلها، فيجب عليها الوفاء بما بذلته، يجب عليها الوفاء بما بذلته، نعم. ولو بذلت زيادة عنه قيل يصح، يصح الخلع، وتكون هذه الزيادة من أين؟ لازمة لذمتها، تتبع بها بعد العتق، بمعنى أن يجب عليها أداء ما تبقى من هذا البذل إلى حين تعتق، بعد عتقها تدفع، تدفع القيمة. طبعا هذا إذا حصل هناك عتق، أي تدفع، هذا إذا اعتقد، هذا واحد. أو بعد اليسار، بعد اليسار شنو يعني؟ يعني بعد أن تكون موسرة، بعد أن تصبح قادرة، وأن مع العسر يسرى، هذا اليسار مو ليست اليسار رايت أو ليفت، رايت يمين مو هيك، ليفت يسار، لا ليس هذا المقصود، يعني بمقابل العسر، يعني تكون موسرة، تكون قادرة متمكنة، نعم. واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن، يعني مو مرة يأذن لها مولاها. طيب الآن لو فرضنا أن مولاها لم يأذن لها، لا ما تفعل، وإنما ماذا تفعل؟ متى يعود؟ طبعا هي مثلا بذلت او اتفق على ان تبذل له 100,000 سواء كان بمثل مهر مثلها او اكثر او اقل، المهم هذا البذل يجب عليها ان تدفع هذا. متى تدفعه اذا لم يأذن لها مولاها؟ بعد العتق اذا اعتقها مولاها. نعم. وتتبع باصل البذل مع عدم الاذن، مع عدم الاذن من المولى، فتتبع به بعد العتق وبعد اليسار. ولو بذلت الأمة الآن بذلت عينا، هذه العين ليست لها وإنما هذه العين تعود لمولاها، يعني الآن ولو بذلت عينا، من هي بذلت؟ الأمة. ولو بذلت عينا فأجاز المولى، معناه أنها لما نقول فأجاز المولى معناه أن هذه العين التي بذلتها الأمة ليست لها وإنما هي لمولاها، هذه العين راجعة للمولى فأجاز المولى، أجاز لها هذا، صح الخلع وصح البذل. وإلا إذا لم يجز، إن لم يجز المولى صح الخلع دون البذل. طيب إذا كان كذلك ماذا يجب عليها؟ ولزمها قيمته، قيمة هذه العين، نعم أو مثله، تتبع به بعد العتق. ويصح بذل مكاتبة، المكاتبة يعني المرأة الأمة المكاتبة المطلقة، مو المطلقة، المطلقة المكاتبة المطلقة، تقرؤونها ممكن تقرؤونها المطلقة، لا عندنا مكاتبة مشروطة مكاتبة مطلقة المطلقة. ولا اعتراض للمولى، لماذا؟ لأنه هذه في معرض العتق، لا يملك بعد، خلاص في معرض العتق. نعم. أما المشروطة، أما المكاتبة المشروطة طبعا لا يصح هنا. لماذا لا يصح؟ لأنها كالقن، القن يعني العبد الخالص، العبد القن العبد الخالص، فرق بين المكاتبة المطلقة لا يحق لمولاها الاعتراض عليها أبدا على طلاقها او على بذلها او على اي شيء، لا تحتاج الى اذن منه، بخلاف المكاتبة المشروطة.